حقيرة، الصبر مل الصبر والقلب منهار، النابض صوتك والمسامع فقيرة، الصادر ضايق وانعمت بعدك ابصار، ما عدت اشوف العين بعدك ضريرة، تدري بشوفك قرت عيوني وانظار، طوال غيابك يا عسى بس خيرا. شلون بوصف لك محبتك بشعار، الشعر يخجل ان وصف به اميرا، تشكي لك الموصل تشكي لك انبار، تبكي لك الليل الصهاين اسيرا، القدس تصرخ وكتفو شجب وانكار، القدس تهدم تدري حالها مريرة، واشتاقت امريكا تشعل بها النهار، شوقي مثلها يا حبيب الجزيرة. تعال الله نشوف نشرات الاخبار، خبر عاجل مات بوش وحميرة، اسف عساني بس ما هنت الحمار، بالشاطر اللي فوق هذه السطيرة، يا بعد بوش ويا بعد كل الاحبار، النابض صوتك والمسامع فقيرة، النابض صوتك والمسامع فقيرة، النابض صوتك والمسامع فقيرة.